إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندفعها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوتم من الجنة مقاعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه أن يوفقني وإياكم لمن يحبه ويرضاه، أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، يكثر الحديث في هذه الأيام عن موجود نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يكثر الحديث عن الاحتفالات بمولده صلوات ربي وسلامه عليه، يكثر الكلام عن محبة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، لابد أن نتحدث عن المحبة الصادقة له صلى الله عليه وسلم. ما هي المحبة؟ ما هي حقيقتها؟ ما هو كلها؟ ما هو جوهرها؟ ما هو لبها؟ وكيف تكون هذه المحبة؟ ما هي أدلتها؟ ما هي دلائلها وبراهينها؟ لكن قبل ذلك حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم، أطرح هذا السؤال وأجيب عنه إن شاء الله تعالى في هاتين الغرفتين بحوله تعالى وقوته، فأعيرون القلوب والأسماع يا رعاكم الله. أيها الأكارم، السؤال الذي أطرحه في مقدمة هذه الخطبة، لماذا قبل أن نتكلم عن الدلائل والبراهين، لماذا ينبغي أن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ينبغي لكل واحد منا، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، طائعا كان أو عاصيا، أن يحب رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أيها الأكارم، كيف لا يحب هذا الرجل المبارك وهو خير خلق الله أجمعين بأبيه وأمه ونفسه وماله؟ كيف لا يحبه وقد أحبه الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، بل أحبه بعد ذلك أهل السماوات وأهل الأراضي، سكان السماوات سكان الأرض جميعا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله تبارك وتعالى أحبه فصلى عليه سبحانه، الملائكة أحبته فصلت عليه. وقد ثبت أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي جبريل عليه الصلاة والسلام في أهل السماوات إن الله تعالى أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. أحسب أن أحق الناس بهذا الخير والفضل رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه أحب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، سكان السماوات وسكان الأرض أحبوا نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعجبوا أيها الناس حينما يتعدى الأمر، يتعدى الأمر حتى يصل إلى الجمادات، إي والله إلى الجمادات التي لا عقول لها تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة. ورب الكعبة يذكر صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر بمكة في مكة بحجر فليسلم عليه قبل النبوة، قبل أن يبعث قال إني لأعرفه الآن، لأن يكون حضره لكم هذا الحجر في مكة يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فيرد عليه السلام بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. تعرفون قصة المنبر أيها الناس، كيف بدأ منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صنعه النجار؟ وقد كان قبل ذلك صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة يصعد عليه فيخطب الناس، فجاء نجار من الأنصار فصنع له منبرا من ثلاث درجات فارتقاه النبي عليه الصلاة والسلام. أتدرون ما الذي حصل؟ ذاك الجذع الذي كان يرتقيه بكى بكاء شديدا حتى نزل صلى الله عليه وسلم من المنبر فاعتنقه واحتضنه فسكت. قال عليه الصلاة والسلام لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. يكمل الشجاع مع المقتول يبقى يبكي إلى يوم القيامة لا إله إلا الله. يقول الحسن البصري عليه شحائه الرحمات وهو يبكي يتكلم ويبكي. قال سبحان الله خجب حنت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتاقت إليه. ونحن ما الذي حصل لهذه القلوب التي لا تحن لنبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه؟ أيها الأكارم، لماذا ينبغي أن نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وقد أحبه الكون كله؟ أقول ينبغي أن نحبه أيضا لأن من غير محبته لا يمكن والله أن نشعر بأعظم لذة، بأعظم حلاوة، أعظم لذة، لذة الإيمان أعظم حلاوة، حلاوة الإيمان. ولا تدرك إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجب بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى الله. بدأ بهذا، أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سوى الله. هذه مكافأة من الله أن تحب الله وأن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء. فإذا فعلت هذا أكرمك الله مكافأة منه، جائزة منه، أكرمك بلذة لا تأذنها لذة، بحلاوة ورب الكعبة لا تدانيها حلاوة، إنها حلاوة الإيمان. معاشر أهل الإيمان، هذه كلمة سمعناها مرات وكرات ولعلها مرت علينا مرور الكرام كما يقال، لكن أبا حصن عمر رضي الله عنه أرضاه، لكن الفاروق ما مرت عليه مرور الكرام رضي الله تعالى عنه أرضاه، وخاصة حينما علم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل الإيمان إلا به، لا يبلغ الإيمان كماله وتمامه وقمته إلا بهذه المحبة ورب الكعبة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. والناس أسمع حتى النبي عليه الصلاة والسلام صار والديك، والديك يسحبه بزاف صار حتى النبي صلى الله عليه وسلم. تحب النبي عليه الصلاة والسلام فرم أولادك وبناتك ثلاثة أحباب. أتحب النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من الناس أجمعين. أبو بكر سعد الله أحب النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذه الحقيقة. قال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء. طبعا قال إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. والحديث من البخاري قال: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: يا رسول الله والله إذا أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. هذا مش كلام عمر لما قال ذلك الكلام يعلم ما يقول، ولما قال بعد ذلك والله إذا أنت أحب إلي حتى من نفسك معناته يتعارض عنه الأمر بين أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويستحب النفس فعله راح يقدم أمر النبي عليه الصلاة والسلام: لأنت أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، فلا يبلغ العبد كمال الإيمان وتمامه وقمته وذروته إلا بهذه المحبة الصادقة، أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل مخلوق، حتى من نفسك التي بين جنبيك ورب الكعبة. هذه الحقيقة أيها الكريم. لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ينبغي أن نحبه أكثر من كل مخلوق؟ للخير العظيم، للنفع العميم الذي أرسله إلينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بطر من العمى، هذا من الضلالة. لولاه ما كنا على هذا الخير. لولاه، لولا أن الله عز وجل بعثه إلينا وأكرمه وأكرمنا به، ما سرنا على هذا الطريق المبارك، ما كنا مسلمين، ما كنا على السنة المظهرة، ما كنا من المصلين الصائمين التائبين العابدين. فاللهم لك الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام الخير جاء يحب وصوله الله ربي عز وجل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا لإيصاله إلينا. أفلا يحبه عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخاف علينا نار جهنم، خاف علينا النار بالزار، حتى إنه عليه الصلاة والسلام مثل بهذا المثال فقال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا وأبصع النار، فلما أضاء ما حوله جعل الفراش والجنابل يلقينا أو يعتقلنا هذه النار وهو يطردهن عنها. وكذلك قال: أنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجبد فينا ونحن هاجمين على هذا النار. صلوات الله تعالى عافيته وسلامته من كل سوء. أيها الأخوة، نحبه صلى الله عليه وسلم، عرف طريقه المستقيم الخير، تعدين دارجنا من طريقه عليه الصلاة والسلام. ثم حتى في الدنيا ما تعرفش إلا بعليه الصلاة والسلام، حتى قال في الحديث الصحيح لمسلم وغيره، قال: أنا أولى من المؤمنين من أنفسهم. أيما مؤمن مات وعليه دين أو ترك دين فعلي صلاة الله في الحياة. قال: أي مؤمن يموت ما عندوش يقضي الدين وما عندوش يقضي عليه الدين، فأنا أقضي عنه دينه صلى الله عليه وسلم. نفعنا في ديننا ونفعنا في دنيانا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما من العجب، كلاما عظيما للغاية، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام انتفع به الكون كله وليس، فأما المؤمنون وأتباعه اليمين فقد انتفعوا به في دنياهم وأخراهم، الدين والدنيا انتفعنا به. قال: أما أعداؤه فقد انتفعوا به، حتى ذكر المنافقين، قالوا: أما المنافقون فقد انتفعوا به، لأنهم بإظهارهم أنهم يؤمنون به كف الناس أيديهم عنهم وعصموا أموالهم وأنفسهم وأهاليهم ودماءهم، عصموها وعاشوا ما شاء الله عز وجل آمنين مطمئنين مع أنهم في الدرك الأسفل من النار، لكنهم انتفعوا، انتفعوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أشياء عليه الصحابة محمد. أيها الأخوة، لماذا ينبغي أن نحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأننا علمنا أن المرأة مع من أحب يوتيها يتحدثكم آمن. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. عن ليش؟ إلا أنني أحب الله وأحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أنت مع من أحببت يوم القيامة. وقد ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. الله أكبر، المرء مع من أحب يوم القيامة. فإذا أحببت رسول الهدى كان في الجنة، وكنت إن شاء الله تعالى في الجنة. المرء مع من أحب يوم القيامة. وفي قصة ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أعظم العبر فقد جاء بالذبان رضي الله عنه وارضاه وكان لا يصبر عليه اذا فارقه يذكر انه مريض حين يبتعد عن النبي عليه الصلاه والسلام فاتى محمدا صلى الله عليه وسلم فراه النبي عليه الصلاه والسلام فقال ما هذا يا ذبان شريف مريض وجهه الصر تعبان قال ما بك قال يا رسول الله عندي شيء واحد الذي اذا ابتعدت عنك اشتقت اليك حتى انني اشعر انني ساموت قال ثم انني تذكرت انك ستموت واننا سنموت ونحن ان دخلنا الجنه فاننا نكون دونك وفكر رضي الله عنه حتى ما دخلنا الجنه رحنا الكروس معك انت الفوق في ال عليين ما راح تنفروا معك وفكر رضي الله عنه فسكت النبي عليه الصلاه والسلام حتى نزل قول الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فدعاه صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه وقال أبشر فهذه بشارة له وبشارة لكل مؤمن ومؤمنة لكل من يحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولكل من يقدم البراهين والدلائل على صدق محبته بأبيه وأمه ونفسه وماله عليه الصلاة والسلام أيها الكريم نبينا صلى الله عليه وسلم اسمعوا اسمعوا لماذا ينبغي ان يحبه اكثر من كل مخلوق عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا يوما قول الله تبارك وتعالى عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام رب انهن افضلن يعني اصلاه رب انهن افضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ثم قرأ قول الله تعالى وهو يذكر قول عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم وقال يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي وذكر صلى الله عليه وسلم الهم الذي يشغله أمته صلى الله عليه وسلم وذكر فبعث الله عز وجل جبريل وهو أعلم به بعثه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا جبريل قل لمحمد لماذا يبكي ما يبكي فسأله جبريل والله أعلم به ليشهد جبريل على هذه الحقيقة العظيمة فذهب إلى جبريل فسأله فأخبره أنه يبكي على أمته يخاف مصير أمته أمتي أمتي فبعثه الله تبارك وتعالى فقال بشره إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك فالحمد لله على نعم الله العظيمة الجليلة والحمد لله على أن الله أكرمنا بمحمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله أقول الذي سمعته والحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أيها الكريم لماذا ينبغي أن يحب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أكثر من كل مخلوق لقد ابتلي ابتلاء عظيما هو أعظم الناس ابتلاء هو أشد الناس ابتلاء ابتلي من أجل أن يوصل إلينا هذا الخير من أجل أن يوصل إلينا هذا الدين كما يقال اليوم على طبق من ذهب عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله تبارك وتعالى فأوذي وعودي من أقرب الناس إليه واتهم صلى الله عليه وسلم بأنواع من التهم مع أنه قبيل ذلك كان يقال له في مكة الصادق الأمين يوصف بمثل هذه الأوصاف التي يستحقها ولا غير لكنه بعد أن دعا إلى الله اتهمه الناس بل أقربهم بشتى أنواع التهم فهو عندهم الكاهن وهو عندهم الساحر وهو عنده المسحور وهو عنده الكاذب أساطير الأولين اكتتبها فيثنى عليه بكرة وأصيلة وهكذا اذكر ما تعرفه من هذه التهم الباطلة بل أوذي في نفسه نعم أوذي في كرامته أوذي في شخصه أوذي في جسده أعظم أنواع الهداية وسعى المرات وكرات لأن يفتكوا به وأن يقتلوا وأن يقتلوه ويقطعوا رأسه، فأنجاه الله تبارك وتعالى. النبل عقبة ابن أبي معين يأتيه فيحرقه بثوبه حتى كاد يقتله، فيجيء الصديق رضي الله عنه فيدفعه دفعا قويا ويقول: أتقتلون رجلا؟ أتقتلون رجلا؟ يقول: ربي الله. وبكى رضي الله عنه. يسجد صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فيأتي نبي آخر ويلقي السلى الجسور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، يلقي العسل على ظهره، ويتضاحك المشركون فيما بينهم حتى يسقط بعضهم على بعض. يسجد صلى الله عليه وسلم فيأتي سفيه القوم فيلقي التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يبتلى مرة تلو المرة عليه الصلاة والسلام، وهو صابر محتسب ثابت، يقتل أصحابه، يقتل وفاقه، تسفك الدماء، دماء أحب الناس إليه، وهو صابر محتسب يريد أن يوصل هذه الدعوة وهذا الدين إلينا صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا بفضل الله تعالى هذا الخير، وصلنا هذا الخير بعد قرون بفضله ومنه وكرمه سبحانه صلى الله عليه وسلم. أيها الأكارم، أقول ربنا عز وجل قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لهذا الحلوة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، لعنت لكم، التعب تاكم، المشقة تاكم، إخلاص عزيز عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر. قال بعض العلماء إن الله تعالى لم يجمع اسمين، طبعا على خلاف هل هذا من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ ما جمع الله عز وجل اسمين من أسمائه إلا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ما جمعها لنبي آخر. بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله عز وجل قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ثم وصف محمد صلى الله عليه وسلم فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر. فصلى الله وسلم تسليما كثيرا مباركا مزيدا على من وصفته بأنه رحمة للعالمين وبأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الأكارم، الحديث له تتمة مهمة مباركة يرتقبوها فيما يأتي من الخطب بحوله تعالى وقوته. أقول لي سمعته وأسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السرية العلى أن يردني وأمتي إلى الحق ربا جميلا، أن يحبب إلى قلوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من كل محبوب، أن يجعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، أن يردنا إلى الحق ربا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك اليسرى